وأحدث بها أمة الفريدة حديث الروح للروح، لا أريد من خلالها أن أنتقص قدر الأمة أو كرامتها، فهي الأمة التي ملأ حبها قلبي وأشرف بالانتساب إليها وأفخر بالانتماء لها. أمتنا الحبيبة لا ينكر عاقل أنها مصابة حقا بمجموعة خطيرة من العلل والأمراض، وذلك من سنوات طويلة، وقد آن الأوان وها هو الوقت قد حان لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة في الأمة لننهض معا لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء وبين أيدينا مصدر الشفاء كتاب رب الأرض والسماء ومنهج إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه، فظل في ضنكه وبلائه ومرضه ودائه وشقائه. ونحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع مرض خطير وعلة كبيرة حين ابتليت بها أمتنا، وحين أصيبت الأمة بهذا المرض أصبحت غثاء من البشر، أصبحت غثاء يعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة بسبب هذا المرض قوانين الغرب العلمانية، فلا تملك وتدور بالأمة الدوامات الفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تريد أن تقف فيه أو تدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت الأمة مستعدة للذوبان، مستعدة للانصهار في بوتقات شرقية وغربية تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الأمة الأصيل، مع كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إننا الليلة على موعد مع هذا المرض الخطير الذي وعدت بالحديث فيه قبل ذلك مرتين تقريبا، إنه الوهن، إنه الوهن. الوهن، ما معنى الوهن؟ الوهن لغة الضعف والجبن والخوف. الوهن لغة في لغة العرب الضعف والجبن والخوف. وقد فسر لنا معنى الوهن من آتاه الله جوامع الكلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه من حديث ثوبان رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك، للقريب للقريب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يا الله، تستطيع الليلة أن ترجع كل الداءات وكل الأمراض إلى هذا الداء وهذا المرض، حب الدنيا وكراهية الموت. ما سادت الأمة أمم الأرض وما دمدمت على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته إلا حين امتلأت القلوب بحب الآخرة ومعرفة حقيقة الحياة الدنيا. ويوم امتلأت القلوب بحب الدنيا وتهالك الخلق على الدنيا وعاشت الأمة إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد عاشت طيلة السنوات الماضية للدنيا وللشهوات الحقيرة وللنزوات الرخيصة وللكراسي الزائلة وللمناصب الثانية، هانت الأمة وجبنت عن لقاء عدوها، بل وجبنت عن أن تتحرك بهذا النور الذي من الله بها عليه به عليها لتبلغه لأهل الأرض. قصرت في جانب البلاغ وقصرت في جانب الدعوة، وجبنت الأمة وخافت الأمة وامتلأت القلوب بحب الدنيا وتهالك الخلق على الدنيا تهالكا لا نظير له في تاريخ هذه الأمة من يوم أن شرفها الله جل وعلا بنور القرآن ونور السنة. الله أكبر. ذكرت لكم موقف ربعي بن عامر الذي يجسد حال أمة عشقت الآخرة، الذي يجسد حال أمة عرفت حقيقة الدنيا، الذي يجسد حال أمة علمت يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. علمت أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر، فأخذت هذه الأمة من ممرها إلى مقرها ولم تفضح أستارها عند من يعلم أسرارها، فعزت وسادت، سادت أمم الأرض، لا أقول بالكبر ولا بالظلم ولا بسفك الدماء ولا بالسيف كما يحلو لكثير من المستشرقين المضللين أن يقولوا، لا والله، بل بالخلق، بل بالعلم، بل بالتوحيد، بل بأخلاق محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، والتاريخ لا زالت صفحاته مفتوحة لكل عاقل منصف يريد أن ينصف الحق والحقيقة، يريد أن ينصف الحق والحقيقة قبل أن ينصف أهلها من الموحدين المسلمين. نعم، عزت الأمة وسادت الأمة ورفرفت راية التوحيد والسنة على ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم امتلأت القلوب بحب الآخرة وعرفت القلوب حقيقة الدنيا. لم يتركوا الدنيا بل حرثوها وزرعوها واعتنوا بالزرع فيها، لا أقصد الزرع بمعناه، بل حرثوها وزرعوها بالأعمال الصالحات، وهم على يقين أن جني الثمار هنالك بين يدي رب الأرض والسماوات. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. وقفوا مع قول رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أنس: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فتحركوا بهذا النور، بأدب، بخلق، بسلوكيات راقية، بمعنى جديد للحضارة الحقيقية، فأناروا الأرض، أناروا ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما بنور التوحيد، بنور السنة، بل وبنور العلم والعمل. أضاءوا الأندلس بالكهرباء في الوقت الذي كانت فيه شوارع باريس لا زالت مظلمة، رصفوا شوارع الأندلس في الوقت الذي لم تكن فيه شوارع بريطانيا، بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس كما يقولون آنذاك، لم تكن تعرف شيئا عن تعبيد الطرق كما عرفته شوارع الأندلس على أيدي المسلمين، على أيدي علماء المسلمين في كل مجال وفي كل زمان. ثم راحت الأمة تبتعد رويدا رويدا عن هذا النور وعن هذا الشرف وعن هذا العلم وعن هذا الفهم وعن هذا العمل، فهانت، أصيبت بالوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فلما تعلقت القلوب بالدنيا وكرهت القلوب الموت وكرهت الآخرة وكرهت لقاء الله جل وعلا، وراحت تتكالب على هذا الحطام الزائل، بل لا يتورع الأخ عن سرقة أخيه، لا يتورع الأخ عن سرقة أخيه من أجل الدنيا، ولا يتورع الأخ عن خيانة أخيه من أجل الدنيا، بل ولا يتورع الأخ عن سفك دم أخيه من أجل الدنيا، بل ولم يتورع أن يترك دينه من أجل الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير زائل، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه. يا الله، الدين يبيع دينه بإيه؟ بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بلعاعة تافهة من أمر الدنيا، من أجل مال، من أجل شهوة حقيرة أو نزوة رخيصة أو منصب فان أو كرسي زائل. إنه الوهن الذي أصاب الأمة فجعلها قصعة مستباحة لكل أمم الأرض. يا الله، أرى أمم الأرض من أقصى الأرض تأتي إلى عقر دار الأمة، بل في القلب طمعا فيما حب الله الأمة به من موارد ومن أرزاق ومن عطاءات، إلى هذا الحد طمع في الأمة الضعيف قبل القوي، والقاصي اللي جاي من آخر الأرض، والقاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز. أصبحت الأمة كما قال الصادق غثاء. أنت عارف الغثاء؟ عارف الزبد اللي على وش المية؟ الزبد، الموج، الموج يخرج زبدا، التي نسميها في مصرنا الرغوة، الرغاوة، ملاش قيمة، زبد ملوش أي قيمة، ملوش تأثير، لا يحرك الموج ولا يحرك التيار، بل ولا يوقف شيئا يمشي على سطح الماء، لا وزن له ولا قيمة ولا تأثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لولا أن البشير النذير هو الذي قال هذا ما استطعت ورب الكعبة أن أقول هذا. قالوا يا رسول الله، معقول الأمة تمر بالمرحلة دي؟ ليه؟ الأمة هيموت رجالها؟ سيموت أهل الفضل فيها؟ إيه اللي هيوصل الأمة للمرحلة دي؟ هنبقى قلة؟ هنبقى قلة؟ لا لا لا لا، بل أنتم يومئذ كثير، أعداد كبيرة جدا، الآن مليار وتلت، دخلنا على مليار ونص، مليار وتلت، لكن غثاء. النبي قال كده، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء، غثاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الله، ده المهابة نزعت تماما من قلوب أعداء هذه الأمة للأمة. يا الله، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى ما فيش هيبة للأمة عند الأعداء، ما فيش كرامة للأمة عند أعدائها، وفي الوقت ذاته القلوب مصابة بالوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، كان يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا أمة الحبيبة، والله الذي لا إله غيره، الدنيا إلى زوال، إلى فناء. أنا لا أعلم زمانا تكالب فيه أهله على الدنيا كهذا الزمان. وخلي بال حضرتك من اللي هقولها دي، ولا أعلم زمانا انتشرت فيه أخبار الموت وصور ضحايا القتل كهذا الزمان. أنا لا أتصور أن يمر يوم إلا وأنتم جميعا أيها الأحبة ترون الموت بأعينكم على شاشات الفضائيات. لا أتصور أن يوما يمر إلا ونرى الموت جميعا بأعيننا على شاشات الفضائيات. لا تكاد تخلو نشرة إخبارية في أي فضائية إخبارية من أخبار الموت، من أخبار القتل، من أخبار سفك الدماء وتمزيق الأشلاء وتحطيم البيوت وتدمير المزارع وتحطيم المدارس والقضاء على حضارات كاملة، حضارات كاملة من مئات بل من آلاف السنين. لا أتصور أن يوما ينقضي إلا ونرى ذلك بأعيننا، ومع ذلك لا أعلم زمانا لا أعلم زمانا تناسى فيه أهله هذه الحقيقة أعني الموت كهذا الزمان. نرى الموت كل لحظة وقل من يتذكر الموت قل من يتذكر الموت وقل من يستعد للموت وقل من يتذكر حقيقة دنياه. ممكن يبقى شايل الميت شايله في الجنازة ومشي به وما تذكر الموت، ما استعد للقاء الله جل وعلا، لا زالت الدنيا تملأ قلبه وتسيطر على وجدانه وفؤاده، حتى وهو في الجنازة لم يتذكر الآخرة. أي قلب هذا؟ أي أمة هذه تستطيع بعد ذلك أو تريد بعد ذلك أن تجعل لنفسها مكانة وكرامة بين أمم الأرض وهي بهذا الحرص وبهذا الطمع وبهذا الجشع وبهذا التكالب على الدنيا إلا من رحم ربي تبارك وتعالى؟ لا، أرحام تدفع وأرض تبلع وقوم يأتون وآخرون يرحلون في كل لحظة، ومع ذلك معظم الناس في غفلة. بتقول إيه؟ بقول أرحام تدفع وأرض تبلع وأقوام يأتون وآخرون يرحلون في كل لحظة، ومع ذلك فمعظم الناس في غفلة، غفلة عن الدنيا وغفلة عن الموت. مثلهم في ذلك كمثل أمواج البحر المتلاطمة المتلاحقة، كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة وموجة وموجة. مثلهم في ذلك كمثل الماء المتدفق، فالماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة يختلف تماما عن الماء الذي تراه عينك اللحظة. نعم، اختلف الماء يجري. كذلك الدنيا، وسيأتي الوقت الذي تنطفئ فيه نجوم السماء يا الله، وتجف فيه عيون الآبار، وتتوقف فيه مياه البحار والمحيطات والأنهار، وينتهي الوجود الإنساني كله ليقوم الخلق جميعا للوقوف بين يدي العزيز الغفار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراعة، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة. ما قيمة متاع إن كانت آخرته النار؟ لا قيمة له. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم الزاهد العابد الورع يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت فقال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال صدقت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال صدقت فقال فما لنا عند الله يا أبا حازم قال اعرض نفسك يا أمير المؤمنين على كتاب الله قال أين أجد ذلك قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقال فأين رحمة الله يا أبا حازم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين فقال سليمان بن عبد الملك فكيف العرض على الله غدا فقال أبو حازم أما العبد المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله وأحبابه وأما العبد المسيء فكالآبق يرجع إلى سيده ومولاه قيل للحسن البصري وقيل لأبي حاتم الأصم بما حققت الزهد في الدنيا قال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وقيل لإبراهيم بن أدهم يا إبراهيم بما حققت الزهد في الدنيا والزهد ليس بلبس القذر من الثياب أو العفن الرائحة لكن الزهد الحقيقي أن تمتلك الدنيا في يدك لكنها ليست في قلبك فالإنفاق عليك يسير والبذل ليس كبيرا لأنها ليست في قلبك وإنما في يدك قريبة يا إبراهيم بما حققت الزهد في الدنيا قال بثلاثة أشياء رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسا رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسا فكر في حالك حين انقطع النور كهرباء ويحيط الظلام بك من كل ناحية وأنت في حجرتك في بيتك وحدك رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسا ورأيت الطريق طويلا ولم أحمل الزاد ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة وليس معي حجة ولا أجد من يدافع عني ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة ولا أملك حجة ولا أملك من يدافع عني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن: والله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ذبابة ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، يا من وحدت الله ويا من آمنت برسول الله كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب لا بد وأن يعود يوما إلى موطنه أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل لا بد حتما أن يعود إلى وطنه، مسافر في طريق، سيعود يوما ما، وأنت ستعود يوما ما إلى الله جل وعلا. حتما ستأتي نهاية الدنيا، نهاية دنياك أنت ابتداء، وستأتي نهاية الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تأتي النهاية وتترك كل شيء، تترك الكرسي والمنصب، إذ لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليه، والله لو دام منصبك لغيرك ما وصل إليك فلن يدوم لك كرسيك ولن يدوم لك منصبك، كما لم يدم لمن سبق أبدا. وستترك مالك الذي جمعت وشغلك طوال عمرك عن مولاك، ستترك مالك للورثة لتسأل عنه أنت بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أين أتيت بهذا المال؟ من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ وتترك وجاهتك ومكانتك، ولا يبقى لك لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما تركت من بصمات خير وأعمال صالحات وعلم ينتفع به وذكر جميل طيب. وإلا فكم من أناس قد رحلوا يلعنهم خلق الله ويدعو عليهم عباد الله، ولا ذكر لهم ولا كرامة ولا وجود لهم ولا مكانة. وكم من أناس رحلوا من مئات السنين لا زالوا معنا بفضل الله جل وعلا، يذكرون بالخير، يذكرون بالدعاء. ما ذكر واحد منهم إلا وبكت العيون ورقت القلوب. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بهديه، بعلمه، بسنته، لا يذكر إلا وتدمع العيون وترق القلوب. لا زال معنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرهم مؤمن إلا ورق قلبه وخشع فؤاده وبكت عينه. لا زال بيننا أهل الصلاح وأهل الدين وأهل العبادة وأهل الزهد وأهل الورع، مع أنهم رحلوا عن دنيانا، فحتما ستأتي نهايتك وستموت. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستذلون للعبيد، ويموت الشرفاء الذين بون الضيم والذل، يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الحريصون على الحياة بأي ثمن. الكل يموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها الحقيقة الكبيرة التي تناسيناها وتجاهلناها، حتى أصبنا بالوهن. إنها الحقيقة الكبيرة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد المتألهين وطغيان البغاة الظالمين. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي شرب كأسها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كأني به وهو على فراش الموت، وقد التف الأطباء حوله وداره. هذا متخصص في جراحة المخ، وهذا متخصص في جراحة القلب، وهذا متخصص في جراحة كذا وكذا وكذا. التفوا حوله. هو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأموال، صاحب الملك. الأطباء يريدون أمرا، وملك الملوك قضى أمرا آخر. انظر إليه، فقد شحب لونه وتجعد جلده وبردت أطرافه، وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا أن يحرك لسانه وشفتيه بكلمة التوحيد، فأشعر أن الشفتين كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بكلمة التوحيد. ومن حوله أحدهم يقول فلان لا يحرك لسانه ولا يعرف أهله وجيرانه وأحبابه وإخوانه، تأني به وهو يسمع الحوار ويسمع الخطاب ولكنه لا يقدر على الجواب. وفي لحظة صحوة بين السكرات والكربات ينظر إلى أهله وينظر إلى الأطباء وينظر إلى الباكين فينظر إليهم نظرة رجاء ونظرة استعطاف، يا أولادي يا زوجتي يا أهلي يا أحبابي، من منكم يزيد عمري سنة أو سنتين، شهرا أو شهرين، يوما أو يومين، ساعة أو ساعتين، يا أولادي لا تفردوني في لحدي ولا تتركوني وحدي، أنا أبوكم أنا أخوكم أنا حبيبكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي جمعت الأموال، أنا الذي بذلت وبذلت وفعلت وفعلت، فلا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. من منكم يتنازل من عمره عن عام من عمره؟ كلا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كل باك فسيبكى، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب وابكها يا مذنب واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاهن تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر، أي عند الموت، برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر، أي على فراش الموت، بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إنه الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أنني لا أعلم حقيقة أوضح من هذه الحقيقة لكل أهل الأرض بصفة عامة، ولأمة التوحيد والإيمان بصفة خاصة. ومع ذلك لا أعلم زمانا كما ذكرت يتكالب فيه أهله على الدنيا كهذا الزمان، ولا أعلم زمانا انتشرت فيه أخبار الموت بالصوت والصورة كهذا الزمان، ومع ذلك لا أعلم زمانا قد انصرف أهله عن الآخرة كهذا الزمان. فأصيبت الأمة بالوهن، بالوهن. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب، وتخطئ الخطأ الجم. أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصدق ربي إذ يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب وتخاف وتجري، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم كل شيء هالك إلا وجهه، ثم كل من عليها فان. يطوف علي زين العابدين رضي الله عنه، ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، يطوف حول بيت الله الحرام، ويجتمع حوله الناس من أهل الإيمان والفضل، ممن يعرفون لآل بيت سيدنا رسول الله قدرهم ومكانتهم. ويقدر الله أن يطوف في الوقت ذاته أمير المؤمنين، فيرى الناس قد انشغلت عنه وانصرفت عنه، والتف الناس حول رجل من آحاد المسلمين، فقال أمير المؤمنين: من هذا؟ من هذا الذي التف الناس حوله وانشغلوا به عني؟ فقالوا هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قالوا علي زين العابدين ابن الحسين بن علي. فأقبل عليه أمير المؤمنين وقبله وصافحه وقال له يا علي ألك حاجة؟ فقال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحيي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. فاستحيا أمير المؤمنين وتركه حتى خرج خارج بيت الله الحرام، فأسرع إليه وقال يا علي ها أنت قد خرجت من بيت الله جل وعلا، ألك حاجة؟ فقال له يا أمير المؤمنين، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال أمير المؤمنين بل من حوائج الدنيا، فأنا لا أملك لنفسي في حوائج الآخرة شيئا. فبكى علي زين العابدين وقال يا أمير المؤمنين والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ لما نام هارون الرشيد على فراش الموت قال احملوني إلى أين؟ قال أريد أن أرى قبري. هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله، حين نام على فراش الموت وعرف أنه المرض الأخير بكى وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، احملوني إلى قبري لأراه. فحملوا هارون إلى القبر فنظر إليه وبكى. سينقل هارون من جنات الخلود إلى مراتع الدود، ومن ملاعبة نسائه والغلمان إلى التراب والديدان. نظر هارون إلى القبر وبكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أخي الحبيب، كلمات أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه الوهن. والله ما ذلت الأمة وهانت إلا حين أصيبت بالوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، والموت واحد وإن تعددت أسبابه، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وهذا خالد بن الوليد يقول ما في جسدي موضع شبر، شهدت 100 زحف، شهد 100 معركة و100 نازلة أو منازلة، يقول وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي، فلا نامت أعين الجبناء حين أصيبت الأمة بالجبن والخوف والضعف والخور، أصيبت بالهوان وبالوهن وبالذلة، واحتقرتها وأهانتها أمم الأرض. ولا كرامة للأمة من جديد إلا إذا غرست للدنيا لتحصد هنالك في الآخرة. لا أقول فلنترك الدنيا أبدا، وإنما ما ذم الله الدنيا لزمانها، فزمانها الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما ذم الله الأنهار والبحار والأشجار والمحيطات والنعم في الدنيا، فهذه نعم الله تبارك وتعالى. وما ذم الله الأرض بل جعلها آية للتذكر والتدبر، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآيات. وإنما الذم الوارد في القرآن والسنة في شأن الدنيا لكل ما يرتكب فيها من معصية لله تبارك وتعالى